المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. ذكروا أن العدة تجب إذا خلا بها ولو مع مانع حسي أو شرعي، فهل هو وجيه؟ جيم: نعم هو وجيه، فإذا خلا بها واستحل منها بذلك ما لا يستحله ممن لا تحل له، ولو كان لم يطأ فالصداق تقرر والعدة تثبت، والحكم معلق بالخلوة التي هي مظنة الوطء، والمظنات تعتبر ولو لم توجد الحقيقة، خصوصا وقد حكم الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بوجوب العدة على من خلا بها وأطلقوا ذلك والله أعلم. سين: هل تلزم العدة بالخلوة إذا كان فيها أو في أحدهما مانع حسي أو شرعي؟ جيم: إذا حصل الدخول وجبت العدة ولو مع المانع المذكور، لعموم قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، واستثنى منها غير المدخول بها للآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات، ولأن العدة لها عدة مقاصد: واحد، العلم ببراءة الرحم، اثنان، أداء حق الزوج الأول، ثلاثة، الاستبراء لحق الزوج الآخر، أربعة، الانتظار لعله يراجع في الرجعية، إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية. فلو كان المقصود منها غير المعنى الأول فقط توجه الإشكال، وبمعرفة هذه الأشياء ينحل الإشكال. سين: هل تلزم العدة من خلا بها مكرهة؟ جيم: الصواب أن الخلوة مكرهة كخلوته بها مطاوعة، لعموم قضاء الخلفاء الراشدين، والاحتمال الوطئ هنا احتمالا قويا، فكيف تكون الخلوة مع الجب والعنة والرتق موجبة للعدة والخلوة مكرهة غير موجبة؟ فإن هذا أحق بلا ريب. سين: هل تلزم العدة بتحمل الماء من الأجنبي أو الزوج؟ جيم: إذا تحملت بماء الزوج فالصواب وجوب العدة، مع أن كلام المتأخرين من الأصحاب مختلف، ولكن علمنا بتحملها ماءه يوجب اشتغال رحمها بماء الزوج فيتعين الاعتداد، وأما تحملها بماء الأجنبي فعلى المذهب حكمه حكم الزوج في الخلاف فيه، وعلى مقتضى اختيار شيخ الإسلام أنه لا يجب فيه إلا الاستبراء فقط، لأن عند الشيخ جميع الفسوخ والطلاق في النكاح الفاسد ووطئ الشبهة والزنا كله موجب للاستبراء فقط، وقوله الصحيح. سين: إذا مات الحمل فهل يسقط الاعتداد به؟ جيم: على كلام شارح المنتهى قوله وظاهره ولو مات ببطنها لعموم الآية، قلت وقد يقال إن قوله تعالى أجلهن أن يضعن حملهن أنه الوضع المعتاد، فمتى وضعته حيا أو ميتا خرجت من العدة، ومتى خرج من بطنها حيا أو ميتا يرجى خروجه فهي في العدة، فإن مات في بطنها ولم يبق رجاء بين لخروجه فهذه إن أمرت بالبقاء حتى يخرج من بطنها وهو لا يظن له وقت يخرج فيه كان عليها من الضرر شيء عظيم، فيظهر أنها متى تحققت موته وصار بحال لا يرجى له خروج كما سقطت نفقة الحامل بذلك. يؤيد هذا الظاهر أن الحكمة في الاعتداد بالحمل لئلا تختلط المياه وتشتبه الأنساب، وهذا مفقود هنا، فالذي يظهر لي أنه في هذه الحال يسقط حكمه بلا اعتداد كما سقطت بقية أحكامه من الميراث واستحقاق الوصية ونحوها والنفقة، والله أعلم بالصواب. سين: ما أكثر مدة الحمل؟ جيم: قد مضى ما يدل على أن الذي نختاره أنه لا يحد بأربع سنين، بل قد يكون أكثر، وهو الواقع كثيرا، والشارع لم يحد له حدا، فعلم أنه رجعة إلى الوجود والله أعلم. سين: إذا طلق زوجته وهي حامل ثم وضعت فماذا تعتد؟ جيم: إذا كان طلاقها صادرا من زوجها قبل أن تضع حملها فعدتها وضع الحمل ولو مدة يسيرة، وإن كان طلاقها صادرا من الزوج بعدما وضعت حملها مثل أن وضعت حملها في ذي الحجة وطلقها في محرم أو صفر فعدتها ثلاث حيض ولو طالت مدة ذلك، لأن المرضعة تبطئ عنها الحيضة. سين، إذا مات زوج المعتدة فهل ترثه؟ وهل تنتقل إلى عدة الوفاة أو لا؟ جيم، أما المعتدة الرجعية فحكمها حكم الزوجات ما دامت في العدة، فترثه وتعتد عدة وفاة، سواء كان الطلاق في المرض أو في الصحة. وأما المعتدة البائن فإن كانت أمة أو ذمية وزوجها مسلم أو سألته الطلاق فلا ترث ولا تعتد عدة الوفاة، وكذلك لو كانت إبانتها في صحته فلا ترث ولا تعتد عدة وفاة، بل تبني على عدة الحياة، وإن أبانها في مرضه من غير سؤالها، وكان مرض الموت المخوف ومات عنها ورثته ولو انقضت عدتها، وكذلك تعتد أطول العدتين مراعاة لميراثها ومراعاة لانقطاع علقه منها، والله أعلم. سين، إذا وردت عدة على عدة فهل تدخل أحدهما على الأخرى أم يلزم إتمام واحدة منهما أم ماذا؟ جيم، في هذا تفصيل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وصورة ذلك أن تكون المرأة معتدة ثم توطأ في عدتها، فلا يخلو إما أن يكون الواطئ فيها صاحب العدة الأولى أو يكون غيره، فإن كان صاحب العدة الأولى وكان في الوطء الواقع في العدة وطء شبهة أو نكاح فاسد فإنها تبتدئ العدة منه وتدخل فيها الأولى، لأن النسب ملحق في الوطء الأول والآخر. وإن كان الوطء الواقع منه زنا أتمت العدة الأولى ثم استأنفت عدة الواطئ الثاني لاختلاف الوطئين، لأن الوطء الأول يلحق فيه الولد ووطء الزنا لا يلحق، فوجب تمييز العدتين وعدم تداخلهما. وإن كان الوطء غير صاحب العدة وجب لكل واحد من الأول والآخر عدة مستقلة، فتعتد للأول ثم تعتد للثاني، إلا أنه إذا وطئها الثاني فإن من وطئه إلى مفارقته لا تحتسب من العدة، فإذا فارقها ثبت على عدة الأول، ثم تعتد للثاني عدة كاملة إلا إن حملت من أحدهما وولدت منه فإنها تنقضي عدتها منه ثم تكمل عدة الأول. هذا كله بناء على المذهب. وأما على ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن الموطوءة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد ليس عليها إلا الاستبراء، فإن الأمر في هذه الصورة واضح، وهو أنه بعد الوطء الثاني سواء كان من صاحب العدة أو غيره تكتفي ببقية العدة إن تضمنت الاستبراء، أو تستبرئ براءة معتبرة تبرأ الوطء الثاني، فعدة الأول لا بد منها، والوطء الثاني مطلقا يكتفى فيه باستبراء داخل في عدة الأول، وإلا فمستقل، والله أعلم. سين، ما السبب في تنصيف عدة الأمة وما مستند هذا القول؟ جيم، سببه أنه ورد حديث في السنن عدة الأمة حيضتان، ولكن الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإنما مستند الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم عمر وعليا وغيرهما من الصحابة حكموا بأن عدتها حيضتان ولم يخالفهم أحد، وقاسوا ذلك على تنصيف الجلد في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات، وقاسوا عدة الوفاة على عدة الحياة، وفي عدة الوفاة قول قوي في المذهب أنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة كالحرة، لوجود المعنى الذي قدره له تلك المدة في حقها مع، والله أعلم. سين، ما عدة المطلقة التي تحيض؟ جيم، من كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض، سواء زادت على ثلاثة أشهر أو نقصت، لا عبرة بالأشهر إلا في حق من لا تحيض لصغر أو إياس. سين، إذا طلق زوجته وهو غائب عنها سنين فبماذا تعتد؟ جيم، تعتد بثلاث حيض من وقت طلاقه، ولو أنه كل هذه السنين ما واجهها باتفاق العلماء، والله أعلم. سين، إذا طلق زوجته وهي ترضع فبماذا تعتد؟ جيم، لا تعتد بالأشهر بإجماع العلماء، إنما عدتها ثلاث حيض، ولو طال عليها الوقت لو يمكث الدم عنها سنة أو سنتين فليس لها عدة إلا بالحيض 3 مرات بعد الطلاق. سين: ما عدة من ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما؟ جيم: من ارتفع حيضها من مرض أو رضاع أو غيرهما ولم تعلم ما رفعه فالمذهب لا تزال في عدة حتى يعود الحيض أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة آيسة. والصحيح القول الآخر الذي اختاره الموفق والشيخ وغيرهما أنها تنتظر 9 أشهر احتياطا للحمل ثم تعتد ب3 أشهر، لأن القول الأول لا دليل عليه وفيه ضرر لا يوافق أصلا من أصول الشريعة بوجه. سين: إذا قدم المفقود بعد تزوج امرأته فهل يلزم الزوج الثاني تطليقها؟ جيم: لا يلزمه تطليقها، لأن الخيرة في بقائها ورجوعها إلى الزوج الأول، وهو شبيه بتصرف الفضولي إذا قدم، إن شاء أبقاها عند الثاني وأجاز النكاح من غير حاجة إلى عقد ولا تطليق، إن اختار رجوعها فكذلك. سين: هل تحل الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد لمن له العدة ويلحقه نسبه؟ جيم: نعم، وهو المذهب. وأما كلام بعض الأصحاب المتأخرين في بعض المواضع بخلاف هذا فإن لهم كلاما آخر في جواز ذلك، وتعليله أن الولد لاحق به والعدة له دون غيره. سين: هل يلزم الإحداد في النكاح الفاسد؟ جيم: يلزم، لأنه جار مجرى الصحيح في كثير من الأحكام، خصوصا في الأحكام التي يحتاط لها، وهذا من باب الاحتياط. سين: هل يلزم الورثة بذل المسكن للمتوفى عنها لتعتد فيه؟ جيم: لا يجب عليهم ذلك، لأن الله قسم تركة الميت بينهم على قدر حقوقهم ولم يجعل فيها شيئا زائدا ولا موقوفا، فلا يجب على الورثة الإسكان، ولكن ينبغي لهم ويندب في حقهم، لأن فيه جبرا لخاطرها وبرا بميتهم واحتسابا لحصول السكن المأمور به، فحيث بذلوه وجب عليها وحيث لم يبذلوه لم يجب عليها، والله أعلم. سين: قولهم في المعتدة إذا لم تجد كراء المسكن إلا من مالها لم يلزمها أن تقيم فيه، فهل هو وجيه؟ جيم: ظاهر الأدلة تدل على هذا القول، لأن الله خاطب الأولياء والورثة ألا يخرجوها بقوله لا تخرجوهن من بيوتهن، ثم قال ولا يخرجن الآية، فدل على أنهم متى بذلوا لها المسكن ولم يخرجوها وجب عليها السكنى، وإذا لم يبذلوا ذلك فليس عليها أن تكتري من مالها، فعليها السكنى لا تحصل المسكن من مالها. سين: هل يجوز للمعتدة أن تخرج لسماع حديث أو خطبة إذا لم يرها الرجال؟ جيم: لا يجوز لها ذلك، لأنه لا يجوز لها الخروج إلا لحاجة وأمر هي محتاجة له، وهذا بخلاف ما ذكر، وليس لعلة رؤية الرجال لها، وإنما نفس الخروج من منزلها هو المحذور إذا لم يكن ضرورة أو حاجة. سين: قولهم في المعتدة ولها لباس الأبيض ولو كان حسنا، هل هو وجيه؟ جيم: ليس بوجيه، فإن الأبيض الحسن كالأخضر والأصفر كما هي موجودة في سائر الألوان، ولم يتعبدن الشارع بالألوان، وإنما منعها من الزينة حيثما كانت، وهو قول في المذهب اختاره ابن القيم وغيره. سين: هل تستبرأ الآيسة والصغيرة؟ جيم: المذهب معروف أنهما يستبرأان بشهر، واختيار الشيخ تقي الدين أن الاستبراء إنما يكون حيث شك في اشتغال الرحم، وأما مع اليقين أن رحمها غير مشتغل كالصغيرة التي لم يأتي وقت حيضها والآيسة من ملكها من امرأة أو صبي أو رجل صدوق قد أخبره أنه لم يطأ أو أنه استبرأ، فلا يجب عنده الاستبراء في هذه المواضع لعدم فائدته، وقوله أقرب إلى الصواب. كتاب الرضاع. سين: هل يجوز رضاع الطفل الذي فوق السنتين؟ جيم: لا بأس برضاعه، لكنه لا يفيد التحريم، أي لا تكون المرأة التي أرضعته بعد الحولين أما له من الرضاع على المذهب، سين إذا تزوجت ذات اللبن بزوج آخر فمن يكون الرضيع والدا له من الزوجين الأول أم الثاني؟ جيم إذا لم يطأها الزوج الثاني أو وطئها ولكن اللبن لم يزد فالرضيع ولد للأول، وكذلك إذا زاد في غير وقته فهو للأول سواء حملت من الثاني أم لا، وإن حملت من الثاني وزاد اللبن في أوانه صار ولدهما جميعا. هذا كله إذا لم ينقطع لبن الأول، فإذا انقطع ثم ثاب بحملها من الثاني فهو لهما على المذهب، وعلى الصحيح يكون للثاني، ومتى ولدت فاللبن للثاني وحده، لأن زيادته بعد الولادة تدل على أنه لحاجة المولود، فتمنع المشاركة فيه، وإن استمر حتى ولدت من الثاني فهو لهما، هذا تفصيل القول في ذلك. سين قولهم وإن أفسدت نكاح نفسها بعد الدخول لم يرجع عليها بشيء، هل هو وجيه؟ جيم اختار الشيخ تقي الدين في هذه أنه يرجع عليها بالمهر، لأن خروج البضع من الزوج يتقوم، وهو الصحيح الموافق للأدلة، كما يرجع عليها إذا حصل التغرير منها بعيب من العيوب، بل هذا أولى.